السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب العياب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول: لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها: يا زانية، فقال: مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال: أفرأيت إن كان كذاك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قوله: لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم، هذه دعوة لطعام، لكن شك عكرمة من الداعي، هل هو ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم. أحدهما أقام دعوة للطعام فاجتمع في هذه الدعوة أناس. قوله: فبين الجارية تعمل بين أيديهم، أي تعمل في الخدمة وإصلاح الطعام ونحو ذلك، إذ قال أحدهم لها: يا زانية، أي أن أحد الحاضرين رماها ونبزها بهذا الوصف، وهي كلمة محرمة وليست بالهينة، سواء علم الإنسان أن من أطلق عليه هذا الوصف كذلك أو لم يعلم، وهذا يعد قذفا وفيه الحد، فإن لم يكن عند القاذف بينة يقام عليه الحد. وهذه الكلمة ربما تأتي على لسان بعض الناس عندما يغضب فيطلق مثل هذه الكلمة، أو يلعن أو يقبح أو يذكر أشياء من هذا القبيل. وتقدم أن الواجب على الإنسان أن يصون لسانه، وأن يذكر أن الله سبحانه سيحاسبه على كلامه. قوله: فقال مه، القائل هو ابن عباس رضي الله عنهما، ومه كلمة تقال للزجر والنهي، أي يكفف عن هذا القول. قوله: إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، أي إن لم تقم عليك الحد في الدنيا أقيم عليك الحد في الآخرة، ذكره رضي الله عنه ناهيا ومحذرا. قد جاء هذا المعنى في حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وهذه الكلمة عندما يطلقها إنسان في حق آخر، رجلا كان أو امرأة، فإنه لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون فعلا كذلك، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان كذلك فهذا فحش، وسيأتي كلام ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا المعنى، وإن لم يكن كذلك فهذا قذف. وإن لم يحد الإنسان في الدنيا على القذف الذي رمى به بريئا فإنه يحد يوم القيامة، كما تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: أفرأيت إن كان كذلك، أي إن كان الأمر قد وقع فعلا حقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، منبها بذلك أن تلقيب الإنسان بهذا اللقب ونبزه بهذا النبز إذا علم أنه فعل هذا الأمر فهذا من الفحش والتفحش الذي لا يحبه الله، فكيف بمن يرمي به بريئا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قوله ليس المؤمن بالطعان سبق أن تقدم هذا الحديث وعاده المصنف هنا لأن فيه شاهدا لهذا الباب، باب العياب، فالذي يطعن في الناس ويكون فاحشا بذيئا فهو عياب ويدخل في هذا الوعيد الذي ذكر في هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وفي هذا نفي للإيمان، وقد سبق البيان أن الإيمان لا ينفى إلا عند فعل محرم أو ترك واجب، وفيه دليل على أن هذا من الأمور العظيمة ومن الكبائر التي إذا فعلها الإنسان نقص إيمانه الواجب وعرض نفسه للعقوبة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمادح. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. قوله رحمه الله: باب ما جاء في التمادح، أي في التحذير منه. فالأصل ألا يكون بين الناس تمادح، لأن هذا يدفع إلى الغرور والعجب ورؤية النفس والتقصير في العمل إلى غير ذلك من الأضرار، كما سيأتي في الأحاديث المبينة لضرر التمادح. والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من أن يكون دأب الناس التمادح، فيمدح بعضهم بعضا ويطري بعضهم بعضا ويبالغ بعضهم في الثناء على بعض. وبين رحمه الله الضابط الذي لا بد منه عندما يحتاج إلى مدح إنسان ما أو ذكر خصال الخير فيه أو خلال الصلاح والتقى التي اتصف بها. وعليه فإن الترجمة معقودة لسببين: أولا للتحذير من التمادح، وثانيا لبيان ماذا يفعله من احتاج في مقام ما لمدح إنسان أو الثناء عليه، فهذا الأمر لا بد له من ضابط. قوله أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، الثناء كلمة تطلق على ذكر الإنسان سواء بالخير أو بالشر، فيقال أثنى عليه خيرا ويقال أيضا أثنى عليه شرا، ولهذا قيد هنا قال فأثنى عليه رجل خيرا، لأنه يصلح أن يقال أثنى عليه شرا بمعنى ذكره بالشر. فقوله فأثنى عليه رجل خيرا أي مدحه. قوله صلى الله عليه وسلم ويحك، وهي كلمة يؤتى بها للزجر والتوبيخ، قطعت عنق صاحبك، أي أن مدحك له وثناءك عليه وإطراءك له يقطع عنقه، فمدح الإنسان ذبح له بغير سكين، لأن المدح يقتل الإنسان، يقتل همته في الخير ويقتل عزيمته على الأعمال الصالحة ويقتل جده واجتهاده، فإذا مدح وأثني عليه وأخذ الناس يطرونه ظن في نفسه أنه بلغ المبلغ الرفيع فيغتر بمدح الناس وثنائهم، فتتثبط همته وتضعف عزيمته وتقل أعماله، ولهذا سيأتي أن المدح ذبح. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، لأن هذا يضر بالإنسان، فمن يمدح الإنسان في وجهه في المجالس ويبالغ في إطرائه فهذا في الحقيقة لا يكون ناصحا له، لأنه يضره بهذا المدح. ويجعله يظن نفسه في رتبة رفيعة فوق ما هو عليه في واقع الأمر، فنهي عن ذلك. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قوله يقول له مرارا، أي يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة مرارا ويعيدها تنبيها منه صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر. ثم ذكر ضابطا في باب المدح لا بد منه، وهو أن المدح لا يصار إليه ابتداء وإنما يصار إليه عند الحاجة. ولا بد للمدح أيضا من ضابط آخر، وهو ألا يزكيه التزكية المطلقة، بل يأتي في كلامه بقيود. قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي لأمر يقتضي ذلك ويلجئ إليه، فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. مثل أن يقول في ذكره لإنسان ما: فلان من أهل الصلاح ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادة، يعدد الأشياء التي يعرفها عنه، لكن لا يقف هنا، بل لا بد أن يضيف ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أحسبه كذلك، لأن هذه الأمور تزكية للإنسان في ظاهره وباطنه وفي سره وعلانيته، وهو لا يدري عن حاله. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا يزكي بعضكم بعضا. لكن إذا اضطر لتزكية شخص ما بذكر محاسنه وما يعرفه عنه من صلاح، فعليه أن يضيف هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إن كان يرى أنه كذلك، أيضا هذا أمر لا بد منه، فلا يحل له أن يقول: فلان عابد، فلان مستقيم، أحسبه كذلك، وهو لا يراه كذلك. وإنما إذا كان فعلا يراه على صلاح واستقامة ويظهر له من أمره اتصافه بهذه الصفات فيصفه بذلك، ويضيف هذه الإضافة المهمة بأن يقول: أحسبه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. قوله: ولا يزكي على الله أحدا، لأنه لا يدرى عن حال الإنسان عند الله. وأيضا هذه الكلمة فيها فائدة من جهة أخرى، وهو الجانب الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المدح لأجله، وهو قطع عنق الممدوح أو ذبحه. فعندما تذكر محاسن المثنى عليه ثم يقول المثني: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فهذه العبارة تحد من شيء قد يدخل على قلب من أثني عليه، بحيث يعرف أن هذه الكلمات قد قيلت عنه فيما يظهر، لا أنهم يجزمون أنه كذلك، لأن هذا الأمر لا يجزم به، فالله سبحانه أعلم بمن اتقى. فكأنه يقول: هذا الذي يظهر لي من حاله. هذا، وليحذر المؤمن في هذا المقام، مقام التزكية، أن يدعي لنفسه زكاء فضلا عن أن يجزم بذلك لغيره. فإن المؤمن الصادق مهما اجتهد في الأعمال الصالحات وتباعد عن الأعمال المنكرات المحرمات لا يزكي نفسه ولا يدعي لها الكمال، بل لا يزال مجتهدا في الأعمال الصالحة وهو في الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا خائفا ألا يقبل منه عمله. والله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهيب بن الورد رحمه الله أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم بكى وهو يقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،